أحسن ما يكون بالنسبة للموظفين في الزكاة أن يجعل الإنسان شهرا معينا يحصي فيه ماله ويخرج زكاته، كما وجد في البنك أو غير البنك من الدراهم يخرج زكاته حتى وإن لم يحل عليه الحول. لماذا؟ لأن هذا أريح له وأسلم من الخطر. فمثلا إذا قدرنا أن هذا الرجل توظف في رمضان وقبض الراتب في رمضان، فإذا جاء رمضان من السنة الثانية فليخرج الزكاة حتى زكاة شهر شعبان، مع أنه ليس له لم يتم له إلا شهر، لأن ذلك أسلم، لأنه لو أراد أن ينظر إلى كل شهر بعينه تعب وأشكل عليه الأمر. فإذا أخرج الزكاة جميعا فإنما تم حوله فقد أخرج في وقت زكاته، وما لم يتم فإن زكاته تكون معجلة، وتعجيل الزكاة لا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.